في حاجات في عينينا ممكن تبقى زي بعض، احنا شايفينها كده زي بعض، بس هي عمرها ما هتتساوى. وكتابك اللي بيقول كده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال، إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه من الله السلام وقال: يا محمد، ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال؟ فقال: يا جبريل، أنفق ماله قبل الفتح علي. فهو شكله فقير كده والعباءة بتاعته رابطها بحاجة كده، فبيقول له: ما لي أرى على هذا الحال؟ فقال: يا جبريل، أنفق ماله قبل الفتح علي. قال: فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام وقل له: يقول لك ربك: أراض أمت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه السلام، يقول لك ربك: أراض أمت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فبكى أبو بكر وقال: على ربي أغضب، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض. قال الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما بتعملون خبير. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ده أنفق وده أنفق، بس عمر ما ربنا سبحانه وتعالى حيساوي بين اللي أنفق وهو محتاج وعايز وبين التاني اللي كان ربنا سبحانه وتعالى موسعها عليه وما كانتش تفرق معاه. يعني ده قرأ قرآن وده قرأ قرآن، بس عمر ما ربنا هيساوي بين اللي قرأ قرآن وهو تعبان وبين التاني اللي قرأ قرآن برضه بس كان مستريح. عمر ما ربنا هيساوي ما بين اللي عمل طاعة وكان فيها مشقة وبين اللي عمل طاعة برضه بس ما كانش فيها مشقة، بالرغم ان الاثنين كويسين بس ما يتساووش ابدا. عشان خاطر كده انا بس عايز افكر كل انسان بيقول هأجل شوية لحد ما تسمح بالموضوع ده. في ناس كتير تيجي تقول له يلا بينا نحفظ قرآن، يقول لك استنى لحد ما اخلص امتحانات كذا او شغل كذا او لما نوصل لكذا، تعالى مثلا دلوقتي نعمل النفقة الفلانية او نشترك في العمل التطوعي الفلاني، يقول لك استنى لما نخلص كذا او استنى لما نعمل كذا، استنى استنى. هو عايز يستنى لغاية ما زنقة معينة تتفك وبعد كده يعمل الحاجة. انا عايز اقول لك لو افترضنا ان انت صادق وفعلا هتعملها، عمرك ما هتاخد أجر زي ما كنت هتعملها وقت الزنقة. فلو لقيت باب خير اتفتح لك حالا ادخل واعمل الخير وما تقلقش، ربنا هيرضيك. قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى.